حضورنا الكريم، لا شك بأن العلم الذي يبتغى به وجه الله تعالى هو العلم النافع الذي تبذل فيه الأوقات وتشغل فيه الأعمار، علم وعمل بإخلاص ونية وصواب على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن مع كلمة توجيهية وتعليقا طيبا على حديث اللهم إني أسألك علما نافعا للشيخ نصر الدين أحمد العباني وفقه الله، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ومن سمات الدعاء عند خاتم الأنبياء مراعاة مقتضى الحال، فما مناسبة هذا الدعاء للوقت الذي يقال فيه عقب صلاة الفجر في مفتتح اليوم حين تدعو بهذه الكلمات المباركات؟ فإنك تحدد الهدف المنشود والغاية النبيلة التي تشد إليها وتسعى في تحصيلها وتحقيقها. وإذا حدد المرء أهدافه قبل العمل كان أحرى للنجاح، أما إذا انطلق في فجاج هذه الحياة الدنيا بلا هدف منشود ولا غاية نبيلة فإنه سيخبط خبط عشواء لا يكاد يصيب شيئا يذكر. وفي الافتتاح بهذا الدعاء بسؤال الله العلم النافع، ما يدل على أن أول شيء ينبغي أن تبدأ به هو تحصيل العلم الذي تميز به بين الرزق الطيب والرزق الخبيث، والعمل الصالح المتقبل والعمل المردود. من هنا السبيل ومن هنا تبدأ. قال جل ذكره وتبارك اسمه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اللهم إني أسألك علما نافعا، قيد العلم بالنفع، وهذا يدل على أن العلم على وجهين: الأول العلم النافع والآخر العلم الضار. فأما ضابط العلم النافع هو أن يكون، فهو أن يكون قد أخذ من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، ثم يستقر في القلب ويسيطر على السلوك ويزكي النفس ويؤتيها تقواها. وأما العلم الضار فيكون على وجهين: الأول العلم الضار من حيثه بذاته، قال عز وجل عن تعلم السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وهو كل علم لا يوافق الكتاب والسنة وإن أريد به وجه الله عز وجل، كالفلسفة وعلم الكلام والتصوف ونحو ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب من أهل الكتاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إيه يا ابن الخطاب، أمتهوكون فيها؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية واضحة المعالم ظاهرة، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى على سبيل الفرض حيا فاتبعتموه وتركتم النبي صلى الله عليه وسلم لضللتم، فكيف بمن يتبع دهاقنة الفلاسفة وأرباب علم الكلام والتصوف وسائر الضلال؟ ومن العلم الذي يضر العبد لا من حيثه، إنما هو علم نافع في ذاته، لكنه يكون حجة على العبد إذا علمه ولم يعمل به. إن المراد من العلم الشرعي استقامة السلوك وتزكية النفس والتمييز بين الرزق الطيب والعمل الصالح والاستقامة على طاعة الله عز وجل. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماوات والأرض، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن يكون لبعض العباد حجة باتباعهم إياه واستقامتهم على هداه، ويكون حجة على البعض وإن حفظه وجرى على لسانه كالسهم إن خالف تعاليمه ولم يطبق أحكامه. كل الناس يغدو في كل يوم، ينطلق العبد في فجاج الأرض، فإن استقام على هدي القرآن كان من المفلحين، وإلا كان من الخاسرين. كل الناس يغدو وذلك في كل يوم، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة بين يدي ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله سؤالين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ألا ترى أن السياق قد عدل عما جرى عليه من قبل؟ لم يجيء قوله صلى الله عليه وسلم وماذا عمل فيما علم على نفس الجمل السابقة، لم يجيء هكذا. وعن علمه ماذا عمل فيه، ماذا وراء ذلك؟ هذه القضية هي أهم هذه الأسئلة، هي أكبر القضايا. لا بد أن يكون حسك حاضرا وقلبك متيقظا وحسك متفتحا لتستقر هذه الحقيقة. إن أهم ما ينبغي أن تسأل عنه يوم القيامة هو ماذا عملت فيما علمت. لن تمر بها غافلا إذ تفنن السياق في العدول عما كان عليه إلى سياق آخر، إلى منوال آخر، حتى يشدك إلى هذا الأمر. فما عملك وقد سمعت هذا الحديث؟ ألم يطن في أذنك من قبل؟ فماذا عملت فيه؟ هل أعددت لهذه الأسئلة جوابا؟ وهل أعددت للجواب صوابا؟ كيف تنجو وقد علمت الأسئلة من قبل ثم لا تحسن الآن الإجابة عنها؟ فكيف ستحسن الإجابة عنها حين تقف بين يدي ربك ويسألك هذه الأسئلة التي بلغك إياها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في حياتك قبل يوم الامتحان، قبل يوم الدين. لقد سمعت ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما أثر هذا الحديث في سلوكك، في علاقاتك بإخوانك؟ أتهجر أخاك لحظ من حظوظ النفس فوق 3 ليال بل لسنوات متواليات متعاقبات؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار. ما الأثر الذي يتركه في حياتك، في سلوكك، في علاقاتك بإخوانك؟ قوله صلى الله عليه وسلم: دخل النار. مر رجل بعائشة فسألته: هل طلبت العلم؟ قال: نعم. قالت: فهل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ تحفظ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فما بلغ خوفك من الجليل وعملك بالتنزيل ورضاك بما قسم الله لك وإن كان قليلا، ماذا أعددت ليوم الرحيل؟ هل تبث على الإسلام والسنة ليجيئك الموت وأنت على ذلك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما أثرها في قلبك وفي عملك وفي سلوكك؟ هل أنت ممن يطيع ولي الأمر ولا ينابذه ولا يخرج عليه؟ هل لزمت جماعة المسلمين ولم تفارقها باسم ولا رسم ولا هدي ولا سلوك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. بهذا الحسن وبهذه الصرامة يجيء الأمر بالاجتماع وعدم التفرق واجتناب كل ما يزرع البغضاء في القلب ويفرق بينك وبين إخوانك المسلمين. فما بلغ عملك بهذه التوجيهات النبوية؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه بهذا الوضوح حرام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه حتى لا يقع التواء ولا تأويل باطل. إذا جاء السياق على هذا النحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجر مسلم أخاه فوق 3، لعل الأمر للكراهة التنزيهية للتحريمية. الأمر يتعلق بالإرشاد، بعلاقات الناس بعضها ببعض. فجاء الأمر بهذا الحسن وبهذه الصرامة بلفظ لا يفيد إلا التحريم. تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. فهل أقبلت على استقامة قلبك واستقامة لسانك؟ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم، إذا دخل في الصباح، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تخضع وتذل. وجاء تفسير ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هل استقام لسانك؟ ما بلغ عملك بحديث الحارث بن بلال المزني رضي الله عنه عن علقمة بن أبي وقاص رحمه الله، قال أنه مر به رجل فقال علقمة له: إن لك وجها وإن لك رحما وإنك تدخل على هؤلاء الأمراء فتتكلم معهم بما شاء الله أن تتكلم به. وإني سمعت بلال بن الحارث المزني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له رضوانه إلى يوم القيامة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيكتب الله له سخطه إلى يوم القيامة. قال علقمة: وكم من حديث منعنيه حديث بلال. ويحك، انظر ماذا تقول وانظر ماذا تتكلم به. ماذا استفدت من سماعك لهذه الأحاديث وغيرها؟ ما أثرها في تزكية نفسك واستقامة قلبك؟ وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم وصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن غشي أبوابهم دخل عليهم أو لم يغشي، لكن هذا هو المطلوب، ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، لم يبارك أعمالهم، فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة نور والصيام جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ النار كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت على سحت إلا كانت النار أولى به، فلا بد أن تسأل الله وتبذل السبب وتتعاطاه لتصل إلى العلم النافع الذي تميز به، بينما يطيب جسدك أو يجعله خبيثا. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه على أي شيء يعود الضمير؟ نظيره قوله جل وعلا: قل هو الله أحد، هو يعود على ماذا؟ يقول له النحات: ضمير الشأن، أي الأمر العظيم والشأن الفخم، الأمر الكبير، الله أحد. هو الأمر العظيم والقضية الكبيرة أنه لا ينبت جسد إلى آخر قوله صلى الله عليه وسلم، والله يتولانا وإياكم.